قال رحمه الله: فأزلهما، أي استزل الشيطان. أو قبل ذلك نقرأ الآية. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قوله تعالى: فأزلهما، أي استزل الشيطان آدم وحواء. فأزلهما، استزل الشيطان آدم وحواء، أي دعاهما إلى الزلة كما سيأتي. قوله: فأزلهما، أي استزل الشيطان آدم وحواء، أي دعاهما إلى الزلة وهي الخطيئة، فأوقعهما في هذه الخطيئة وهي المعصية. فقوله فأزلهما، أي أن الشيطان استزل آدم وحواء فدعاهما إلى الزلة أي المعصية والمخالفة، فأوقعهما في هذه المخالفة على وعود وأيمان مغلظة وفجور في اليمين من إبليس على أنه ناصح لأبوين آدم وحواء، وهو فاجر كاذب حاسد، ونسأل الله العافية. فما رضي إلا بهذا الشر حتى يخرج أبوانا من الجنة، حتى يخرج هو أبوين من الجنة، أي دعاهما إلى الزلة. وقرأ حمزة: فأزالهما، قراءة سبعية، فأزالهما، فمن قرأ بها لا بأس، سواء قرأ بالقراءة المشهورة. فأزلهما بمعنى استزل، أي دعاهما إلى الزلة أي إلى المعصية، هذا عن القراءة هذه الأخرى الموجودة عندنا. فأزلهما، أي استزل الشيطان آدم وحواء، دعاهما إلى الزلة إلى المعصية فأوقعهما فيها. حمزة وهو من السبعة، حمزة الزيات رحمه الله تعالى، الذي قيل فيه إن الله لا يدفع البلاء عن أهل الكوفة بحمزة رحمه الله تعالى، فهو رجل صالح رحمة الله تعالى عليه، ومن القراء السبعة، وانتقل عليه بعض القراءات أو بعض الأحرف. قرأ هذا الإمام فأزالهما، قرأ فأزالهما، والمعنى يكون نحاهما عن الجنة. فأزالهما، أي نحاهما عن الخير الذي كان فيه بهذه المعصية، وبسبب الأكل من الشجرة نحاهما، وكلا المعنيين صحيح، سواء كان على قراءة فأزلهما استزلهما، ويلزم من ذلك التنحي عن الخير، إذا استزلهما وجعلهما يأكلان من الشجرة فيكون بعد ذلك الحرمان مما كان فيه، أو على هذه القراءة فأزالهما، أي نحاهما عن الجنة بالأكل من هذه الشجرة. قال: وقرأ حمزة فأزالهما، أي نحاهما الشيطان. قوله الشيطان فيعال من شطن، وزنه فيعال، شيطان على وزن فيعال، من شطن مأخوذ من شطن، وإذا كان مأخوذ من شطن فيكون المعنى بعده. فيعال من شطن، أي بعد، سمي به لبعده عن الخير وعن الرحمة. الشيطان وزنه فيعال، وهو مأخوذ من شطن بمعنى بعد، فسمي الشيطان شيطانا لبعده عن الخير وعن رحمة الله، لأن مادة شطن بمعنى بعده، أو لأن أصله شطن بمعنى بعده، فيكون الشيطان سمي شيطانا لبعده عن الخير وعن رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا قول ذكره الإمام. وهناك قول آخر في شيطان، قيل أنه من شاطى، من شاطى بمعنى احترق، بمعنى احترق، وهذا قول صحيح، فيكون سمي الشيطان شيطانا لاحتراقه بالمعاصي والذنوب والآثام، فهو محترق هذا إبليس بمثل هذه الذنوب والآثام، فهو إما أن يكون مأخوذ من شطنة على وزن فيعال، أو من شاطة، وشاطة بمعنى الاحتراق، وشطنة بمعنى البعد، والمعنيان صحيحان في إبليس، سواء كان من شطنة أو من شاطة. الشيطان فيعال من شطن أي بعد، وسمي به لبعده عن الخير وعن الرحمة. عنها أي عن الجنة، فزلهما الشيطان عنها أي عن الجنة، الضمير يعود إلى الجنة. ومنهم من قال الضمير يعود إلى الشجرة، وهذا يكون أوضح على قراءة فأزالهما نحاهما عن هذه الشجرة، فيصلح هذا وهذا، سواء كان يعود على الشجرة أو يعود على الجنة، والأقرب أنه على الجنة. فأزالهما الشيطان عنها أي عن الجنة، أبعدهما عن الجنة. ومنهم من عاد على الشجرة. فيكون المعنى فأزالهما عنها أي بسببها، فأزالهما عنها نحاهما عنها أي بسببها، ويكون من تناوب حروف الجر، فأزالهما عنها أي بسببها، بسبب الشجرة زالهما عنها. يصلح هذا وهذا. وأما عن القول بأن الضمير يعود على الشجرة فتكون عن بمعنى الباء، فأزالهما عنها أي بسبب الشجرة، بسببها أي الشجرة. قال رحمه الله فأخرجهما مما كانا فيه أي من النعيم، وذلك أن إبليس أراد أن يدخل ليوسوس لآدم. الشخص ينتبه من زلات إبليس، فهذان أو هذا نبي من الله، نبي عليه الصلاة والسلام آدم، وهذه زوجته قريبة من هذا النبي، ومع ذلك هذا الخبيث أثر شيئا ما بسبب الوعود الكاذبة وبسبب ما يلقيه من الوسوسة، أثر في نبينا آدم عليه الصلاة والسلام حتى جعله يصدقه. هذا كله بعد قدر الله جل وعلا، كل هذا بعد قدر الله سبحانه وتعالى. فالشخص ينتبه من وساوس الشيطان يأتيك بمثل هذه الوعود الكاذبة، أو بمثل أيضا كذلك الأمور التي يهولها عليك، وأنك إذا طلبت العلم ربما لا تجد من يعينك، وربما يحصل لك ضرر، وربما وربما الشيطان يعدكم الفقر، والله يعدكم مغفرة منه ورحمة. فلا يسول لك هذا العدو ويبعدك عن الخير، ولا تتبع خطواته، فإن له خطوات، فلا يأتي مباشرة يبعد الشخص عن الخير، وإنما يأتي عن طريق خطوات خطوة خطوة حتى يصل إلى مقصوده، كما صنع مع أبينا آدم عليه الصلاة والسلام، فإنه أتى بمثل هذه الوعودات وأنه سيكون كذا وما منعت من كذا إلا من أجل كذا كما سيأتي. فهذا هو العدو المبين، إن الشيطان لكما عدو مبين، ظاهر، ومع ذلك تجد من يطاوعه على عداوة ظاهرة جلية منه. قال فأخرجهما مما كان فيه من النعيم، مما كان فيه الضمير يعود إلى النعيم، احفظوا هذا أجل إذا سئلتم تجيبوا. فأخرجهما مما كان فيه، إيش الذي كان فيه؟ النعيم. فأخرجهما من النعيم، فأخرجهما مما كان فيه من النعيم، وذلك أن إبليس أراد أن يدخل ليوسوس إلى آدم وحواء، فمنعته الخزنة فأتى الحية، وكانت صديقة لإبليس، وكانت من أحسن الدواب، لها أربع قوائم كقوائم البعير، وكانت من خزنة الجنة، فسألها إبليس أن تدخله فمها فأدخلته. سألها إبليس، يريد يصل إلى آدم وإلى حواء، فهو ممنوع محظور من الجنة، فأراد أن يدخل فتحايل بهذه الحيلة، فكانت هذه الحية من زملاء إبليس على هذه القصص الإسرائيلية التي ليس لها خطم ولا أزمة تؤخذ بها، لكن أهل التفسير بعضهم استرسل في ذكر شيء من هذه الإسرائيليات، وإلا ما في دليل على هذا أن الحية كانت من خزنة الجنة وكانت صديقا لإبليس فدخل عن طريقها إلى الجنة، هذا كله يحتاج إلى دليل، إنما هذه من الإسرائيليات التي يذكرها أهل التفسير، ويا ليتهم جردوا التفسير من هذه الإسرائيليات لكان أجمل، أجمل مما هو عليه من الجمال، لكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، وإلا تجريد التفسير من الإسرائيليات أحسن، لكن لعلهم يذكرون مما يتقدم أنهم لا يصدقونها ولا يكذبونها إن لم تخالف الشريعة فيذكرونها ذكرا. قال: وذلك أن إبليس أراد أن يدخل ليوسوس إلى آدم وحواء فمنعته الخزنة فأتى الحية وكانت صديقة لإبليس وكان من أحسن الدواب وكانت من أحسن الدواب لها أربع قوائم كقوائم البعير وكانت من خزنة الجنة، فسألها إبليس أن تدخله فمها فأدخلته ومرت به على الخزنة وهم لا يعلمون ما يرونه فأدخلته الجنة. وقال الحسن: إنما رآهما على باب الجنة، أي أنهما دخل الجنة، وإنما رأى آدم وحواء على باب الجنة، فحصل ما حصل من الخطاب بينهما بين آدم وبين إبليس، ولم يدخل الجنة ولم يوسوس، وإنما خاطبهما مباشرة وكلمهما بكلام، لأن فيه خلافا بين العلماء، لأن فيه خلافا بين العلماء في كيفية الإلقاء، إلقاء إبليس هذا الكلام على آدم وحواء، فمنهم من قال عن طريق الوسوسة، ومنهم من قال عن طريق المشافهة، مباشرة شافههما وقال لهم هذا الكلام بدليل قوله: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. والمقاسمة ظاهرها المشافهة، المقاسمة ظاهرها المشافة، وهذا قول جمهور أهل العلم أنه شافههما بهذا الكلام، قال لهم كذا وكذا وكذا مشافهة وليس عن طريق الوسوسة، والأدلة جاءت بهذا وهذا، ففي بعضها فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وفيها أيضا في نفس الآيات: وقاسمهما إني لكما لمن الناصح. فذهب الجمهور أنها كانت هناك مشافهة، ما هي الوسوسة فقط، مشافهة بين إبليس وبين آدم وحواء، فشافههما بهذا الكلام وكلمهما مشافهة بدليل وقاسمهما، والمقاسمة ظاهرها المشافهة. وقيل لم يصدر منه إلا مجرد الوسوسة، وهناك أقوال أخرى قيل لم يصدر منه إلا مجرد الوسوسة ما فيه مشافهة، والله أعلم. فالجمهور على الأول. وقال الحسن: إنما رآهما على باب الجنة لأنهما كانا يخرجان منها، وقد كان آدم حين دخل الجنة ورأى ما فيها من النعيم قال: لو أن خلدا يكون لنا حاصل لنا، فالخبر يكون محذوفا، وخبر إن يجوز حذفه، وكذلك الاسم، ولذلك شواهد. قال: لو أن خلدا، فاغتنم ذلك منه الشيطان، يعني سمع هذا الشيطان فاغتنم الفرصة، آدم يريد الخلد إذن، فإذا كان يريد الخلد ندخل عليه من هذا الباب. قال: لو أن خلدا، فاغتنم ذلك منه الشيطان فأتاه من قبل الخلد، كما قال الله سبحانه وتعالى: فوسوس إليه الشيطان وقال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ أنت تريد الخلد يا آدم، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ ملك ما ينتهي أبدا لا يفنى. فآدم يبحث عن هذا، وكل إنسان يبحث عن هذا ولا شك، الإنسان طبيعته يبحث عن الاستقرار وعن الراحة وعدم الانتقال، وعدم الانتقال، لذلك تجد أهل الدنيا كما ترى كأنهم ما ينتقلون من هذه إلى الآخرة، وهم يبحثون عن شيء اسمه خلد وعن شيء اسمه راحة، والدنيا ما فيها راحة، وإنما هي دار كما تعلمون ممر، وليس دار قرار استقرار، وإنما الآخرة هي دار القرار كما وصفها الله سبحانه وتعالى بدار القرار. فالإنسان طبيعة هذا الشيء يريد السريح، يريد شيء خلاص على هذا الأمر الذي هو عليه. فلما سمع إبليس على ما ذكر الحسن أنه يبحث عن الخلد كما جاء هنا في هذا لو أن خلدا انتهز الفرصة إبليس وقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فحصل ما حصل بتقدير الله جل وعلا، والله أعلم. هذا مجرد تفسير. فاغتنم ذلك منه الشيطان فأتاه من قبل الخلد، فلما دخل الجنة وقف بين يدي آدم وحواء وهما لا يعلمان أنه إبليس، فبكى وناحى نياحة أحزنتهما، بكى هذا العدو إبليس وناحى نياحة أحزنتهما، ما لهذا يبكي مسكين ده، ربما حصلت ردوة لهم، ما يدروا أنه إبليس وأنه العدو الخبيث اللدود الذي يبحث عن المكر والفتك بأبينا آدم وزوجه حواء. فهما لما رأياه يبكي وناحى تلك النوحة أحزنهما ذلك وأشفقا عليه، ثم وصل وتدرج لما يريد، والله أعلم. هذه كلها من إسرائيليات، وهما لا يعلمان أنه إبليس، فبكى وناحى نياحة أحزنتهما، وهو أول من ناح على هذا القول، أول من ناح وبكى وصاح إبليس عليه لعائن الله، هكذا ذكر في التفسير أنه أول من ناح وصاح إبليس، وما كانت تعرف النياحة إلا عن طريق هذا الخبيث، وهو أول من ناح. فقال له ما يبكيك؟ قال أبكي عليكما تموتان فتفارقاني ما أنتما فيه من النعمة. هكذا وعود هذا الخبيث. انظر يا أخي كيف يعني هذا على هذا التفسير، يبكي ويقول أبكي عليكما تموتان فتفارقاني ما أنتم فيه من النعمة. فوقع ذلك في أنفسهما فاغتما، حصل لهم غم، كيف يموتان وفارقان هذه النعمة، ما في خلود، بس نتنعم أياما وسنينا وشهورا ودهورا ثم بعد ذلك يذهب عنا هذا النعيم، فنحن نريد إذن الخلد، ما نريد هذا، أننا نتنعم فترة من الزمن ثم بعد ذلك يذهب عنا هذا النعيم. فحصل ما حصل، فهو ينوح عليهما شفقة بهما. قال فوقع ذلك في أنفسهما فاغتما ومضى إبليس، ثم أتاهما بعد ذلك، أعطاهما هذه الجرعة كما يقال، وجعلهما يحصل لهما شيء من هذا في أنفسهما، يعني في خلدهما يحصل لهم شيء، كيف نفارق الخير هذا، تركهم بعد ذلك، أعطاهم هذا الكلام ثم تركهم، ثم رجع مرة ثانية. ومضى إبليس ثم أتاهما بعد ذلك وقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأبى أن يقبل منه وقاسمهما بالله إنه لهما لمن الناصحين، كما أخبر الله فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور، فدلاهما بغرور إلى آخر الآيات. قال رحمه الله فأبى أن يقبل منه وقاسمهما بالله إنه لهما لمن الناصحين، فاغتر وظن أن أحدا يحلف بالله، وما ظن أن أحدا يحلف بالله كاذبا، لتعظيم هذا الأمر، فالحلف بالله سبحانه وتعالى كاذبا هذه خطيئة عظيمة، أنك تحلف بالله سبحانه وتعالى وأنت كاذب في هذا الحلف، فلا ينبغي للشخص أن يحلف بالله وهو كاذب، فإن رأى من نفسه شك في هذا الخبر لا يحلف، حتى ولو مجرد شك لا يحلف عليه، وإنما يرويه بهذه الرواية، والله سمعنا كذا وكذا، وأما يسمع يقول والله أن الأمر كذا وكذا، هو سمع فقط ما رأى شيئا ولا، وإنما سمعه فيقول والله قد حصل هذا الأمر وقد فعلوا كذا وكذا في الجهة الفلانية، رأيت أنت؟ قال سمعت. ولا سيما تجد ينقل أخبار الإعلام هذا الفاجر الذي يتبناه من تعلمون، والله يقول وإن جاء يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وهو يحلف على الإعلام الذي سمعه في الإعلام، والله حصل كذا، يا أخي عيب عليك، من أين حصل؟ قال سمعنا في الإذاعة أنه قالوا حصل كذا وكذا. طيب وأنت ليش تحلف؟ أنت سمعت يعني رأيت هذا الشيء حتى تحلف عليه هذه الأيمان المغلظة وإنما تقول سمعنا في الإعلام أنهم قالوا كذا وكذا. أما هو يأتي برواية التحقيق، والله أنه حصل اليوم في صنعاء كذا وكذا وكذا، من أين لك الخبر ده؟ رأيته؟ قال لا سمعت. طيب ليش الإيمان هذا أنه قد حصل كذا وكذا؟ أنت ما رأيت شيئا وإنما سمعت، قل سمعنا في الإعلام أنهم قالوا كذا وكذا. أما أنك تحلف على هذا، هذا خطأ، هذا من الخطأ أنك تحلف على ما يأتي عن طريق الإعلام، فتحلف أيمانك كأنه قد حصل يقينا. فكم من أخبار قد بثت وأذيعت وشيعت وهي على خلاف الواقع والصواب. قال فأبى أن يقبل منه وقاسمهما بالله إنه لهما لمن الناصحين فاغترا، وما ظن أحدا يحلف بالله كاذبا. فبادرت حواء إلى أكل الشجرة ثم ناولت آدم حتى أكلها. الله أعلم من الأول الذي أكله، وقد اختلف العلماء في كيفية التي فعلها إبليس، يعني فعلها معهم في إزالتهم أو زوالهما من الجنة، كيف تسبب في زوالهما عن أي طريقة، الله أعلم. المهم أن هذه حصلت، الأكل حصل، سواء تقدم في الأكل حواء أو تقدم آدم في الابتداء، كلاهما أكل من الشجرة، آدم وحواء عليهم الصلاة والسلام بسبب أيمان هذا الفاجر، والله سبحانه وتعالى قد قدر ذلك قبل أن يخلق آدم وتخلق حواء، ونسأل الله العافية. وكان سعيد بن المسيب يحلف بالله ما أكل آدم من الشجرة وهو يعقل، أي ما أكل وهو يعقل، وإنما أكل وهو سكران، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكان سعيد المسيب يحلف بالله ما أكل آدم من الشجرة وهو يعقل، ولكن حواء سقته الخمر حتى إذا سكر قادته إليها فأكل. وهذا القول باطل ولم يثبت عن سعيد المسيب رحمه الله تعالى، فهو من طريق سلمة بن الفضل الأبرش كما تقدم معنا في أحكام القرآن، وهو ضعيف، ضعفه جماعة النسائي وإسحاق، وكذلك علي بن المديني قال ما خرجنا من الري حتى رمينا بحديث سلمة، وفيه مع ذلك أيضا هذا الأثر عن عنة بن إسحاق، فهذا الأثر باطل فلم يثبت سندا، وكذلك أيضا لا يصلح معنا، هذا خطأ، فإن آدم معصوم عليه الصلاة والسلام عن شرب الخمر، وهو نبي كريم معصوم عن الكبائر، والخمر يعتبر من الكبائر. وزد على هذا أن خمر الجنة لا يقتان العقول، على فرض أنه شرب من ذلك الخمر فآدم في الجنة، وخمر الجنة لا يقتان إيش العقول، يشرب من الشخص ولا يذهب عقله، يبقى عقله على يتلذذ بشربه، يتلذذ بشربه، فهو من المشروبات الحسنة الجميلة في الجنة، وأما في الدنيا فهو مشروب قبيح محرم، تعلمون طريقة صنعه، وهو مصنوع من بعض الأشياء التي تضر العبد، تضر بصحة العبد. أما ذاك فهناك نهر عظيم من الخمر يشرب منه أهل الجنة، وهو من نعيم الجنة، ويتلذذون به، فهي خمر لذة للشاربين كما وصفها الله سبحانه وتعالى، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون على قراءة. فإذا هذا الأثر ما حال الآن أن سعيدا يقول يحلف بالله ما أكل آدم حال العقل، وإنما سقته حواء شيئا من الخمر ثم شرب، ها؟ نعم هذا قول باطل، وهو لم يثبت عن سعيد من طريق سلمة ابن الفضل الأبرش، وهو ضعيف، ضعفه النسائي وإسحاق وعلي ابن المديني رحمهم الله تعالى. فهذه الفائدة تحفظ التي سنختم بها الدرس، هذا الأثر لم يثبت عن سعيد، وقيل أكل من الشجرة ناسيا، وهذا الذي رجحه القرطبي، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل قلنا له لا تأكل من الشجرة هذه فنسي ولم نجد له عزمة فأكل من هذه الشجرة، وهذا الذي اختاره الإمام القرطبي رحمه الله تعالى. وقيل أكل منها متأولا لرغبة الخلد لا معصية لله سبحانه وتعالى مخالفة لأمره، فإن آدم معصوم عن مخالفة أوامر الله جل وعلا، ولكن أكل منها متأولا لرغبة الخلد، وهذا تدل عليه الأدلة التي أشرنا إليها. وقيل حمل النهي على التنزيه دون التحريم كما تقدم معنا في أحكام القرآن للإمام ابن العربي رحمة الله تعالى عليه، ذكر هذه الأقوال في أكل آدم من الشجرة، فمنهم من قال أكل بعد أن شرب الخمر وهذا قول باطل، ومنهم من قال أكل منها ناسيا، ولقد عهدنا إلى آدم فنسي ولم نجد له من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وقيل أكل منها متأولا لرغبة الخلد، فهو رغب أن يخلد في الجنة فأكل رغبة في الخلد في هذا النعيم. وقيل حمل النهي على التنزيه ولم يحمله على التحريم، أي أن النهي إنما هو لكراهة التنزيه وليس للتحريم، كالشرب قائما، الشرب قائما ما هو محرم وإنما مكروه كراهة التنزيه، هذا يسمى بكراهة التنزيه التي ليست بتحريم. يأتي نهي مثلا لا تفعل كذا ولكن ليس للتحريم، هذا لابد له من صارف القرائن تدل على أنه للتنزيه وليس للتحريم. فقال بعضهم آدم ظن أن النهي من ربه عن الأكل من هذه الشجرة لا تقربا هذه الشجرة ظن أنه للتنزيه وليس للتحريم فأكل منه، كحال الشرب قائما فإنه للتنزيه وليس للتحريم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما عليه الصلاة والسلام، لكن الأولى والأحسن أن الشخص يشرب جالسا، إذا أراد أن يشرب يشرب جالسا، فإذا شرب وهو قائم فهذا جائز. ومثل ذلك أيضا البول قائم، البول قائم، الأولى أن الشخص يبول وهو جالس هذا هو الأحسن، لكن إن بال وهو قائم فلا بأس بذلك، وعلى رأي جماعة من أهل العلم مع الكراهة، مع الكراهة والله أعلم. فهذا هو درسنا اليوم يتعلق بقوله فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما، فما معنى فأزلهما؟ نعم أحسنت، دعاهما إلى الزلة أي المعصية فأوقعهما فيها، أحسنت. هنا قراءة أخرى لها معنى آخر فأزالهما، وهي قراءة حمزة سبعية بمعنى نحاهما عن الجنة، فأزالهما عن الجنة أي فأزالهما الشيطان عنها أي عن الجنة نحاهما، أحسنت. قول فأخرجهما مما كان فيه، فيه الضمير يعود لأي شيء؟ نعم النعيم، مما كان فيه. وقول عنها فأزالهما الشيطان عنها سعيد، نعم فيه قولان، قيل عنها بمعنى الضمير يعود إلى الجنة وهذا الذي رجحه الإمام، وقيل عنها يعود إلى الشجرة فتكون عن بمعنى الباء أي بسببها، أي بسبب الشجرة هذه، أحسنت، تكون عن في هذه الحالة بمعنى الباء، أحسنتم. وما حال أثر سعيد عندك؟ نعم أحسنت، لم يثبت عنه وهو أثر باطل وسنده ضعيف، من طريق عند من؟ أنت؟ ما أدري، ما تدري؟ عبيد؟ نعم أحسنت، من طريق سلمة بن الفضل الأبرش وهو ضعيف، من ضعفه من الأئمة؟ سلمة بن الأبرش هذا من ضعف من تعلمون من هو معتمد في هذا التضعيف؟ أريد من ضيوفنا، عند من؟ لا من ضيوفنا سالم، لا سالم نريد غيره، وعند من ضعف هذا سلم بن أبرش أو سلم بن فضل؟ ها عنده المديني وأيضا نسائي وأيضا إسحاق، هؤلاء ضعفوا هذا الرجل. أسئلة كثيرة والظهر يعني قصير، وأنتم لا تأتوا بالأسرة الظهر إن شاء الله إلا ما هو يتعلق بدرسنا لا بأس، لأن الوقت قصير، الوقت قصير، وجعلوها بين المغرب وعشاء الأسئلة إن شاء الله، هذه تحفظ الأسئلة إن شاء الله ويجاب عنها فيما بعد. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.